بل اسم الى عظم بجاه المصطفى انظر لحالي اذا طير الربا الله ليلا ترى النم ترى دمعي على الله احبابي يوملي وان لاح الحما والليل اظلم انادي يا عباد الله من لي الهي نسالك بالاسم لا عظم بجاه المصطفى انظر لحالي سالوه عن سها الله دي فهو وربه ولو الله يرضى بقاتلي سهادي جائز نومي محرم ألا يا صاحبي بالله